رجل عنده قطعة أرض أعدها للتجارة وقد مر عليها الحول وعليها الزكاة وما عنده مال يزكي هذه الأرض فماذا يفعل؟ يبيع من الأرض ويزكي، حق الفقراء يجب أن يعتنى به. وأما أن يقول لا أحب أن أبيع شيء، وإذا بعت إن شاء الله أعطيت الفقراء، وإذا ماتوا الفقراء الذين كانوا ينتظرون الزكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.